زوم بوليتيك، برنامج يحلل الأحداث السياسية برؤية مختلفة. زوم بوليتيك، نحن لا نعبر عن مواقفنا الشخصية وإنما نقدم قراءة موضوعية للأحداث. زوم بوليتيك مع محمود الحرشاني. مساء الخير مستمعينا الكرام، وأهلا بكم إلى هذه الحصة الجديدة من برنامج زوم بوليتيك، الحصة الأخيرة في سنة 2016. بعد أيام نستقبل سنة جديدة، سنة 2017. تونس تودع السنة الحالية 2016 على وقع مجموعة من الأحداث الهامة. من بين هذه الأحداث عودة الإرهابيين من بؤر التوتر، كلام كثير حول هذه القضية من عديد الأطراف، مواقف متباينة للأحزاب السياسية. هناك من يرى أن من حق هؤلاء العودة إلى أرض الوطن، وهناك من يرفض قطعيا هذه العودة. هذه الحصة من برنامج زوم بوليتيك نخصصها لهذا الموضوع. نناقش هذه المسألة مع عدد من الضيوف، سواء الذين هم معي في الأستوديو أو الذين سنستقبلهم عبر الهاتف. يسعدني أن يكون معي في هذه الحصة الأستاذ خالد عوينية، المحامي والمختص في قانون الإرهاب. كما يسعدني أن يكون معي في هذه الحصة في المباشر أيضا وفي البلاتو الأستاذ معز الصالحي، المحامي في والمختص في القانون الدولي العام والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الجنائي. أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذه الحصة الجديدة من برنامج زوم بوليتيك، وبعد الأغنية ننطلق في الحوار مع الضيوف.

مرحبا بكم مستمعينا الكرام من جديد. نبدأ هذه الحصة الجديدة من برنامج زون بوليتيك، وأرحب بضيفي في هذه الحصة: الأستاذ معز الصالحي، الأستاذ المختص في القانون الجنائي والقانون الدولي، وكذلك الأستاذ خالد عوينية المحامي والمختص في قانون الإرهاب. نناقش في هذه الحصة قضية على غاية كبيرة من الأهمية والخطورة، وهي قضية عودة الإرهابيين التونسيين من بؤر التوتر، موضوع وقضية تشغل بال الرأي العام التونسي. هناك أرقام يعني متضاربة، أرقام يعني ما بين 3500 و5000 تونسي متواجدين في هذه البؤر ويستعدون للعودة. وزير الداخلية صرح أنه 800 تونسي في هذه المواقع في بؤر التوتر عادوا بعد إلى تونس. مواقف الأحزاب السياسية متضاربة، هناك أحزاب عبرت عن رفضها التام لهذه العودة، مثل حزب نداء تونس، حزب أفاق تونس، حزب المشروع. هناك أحزاب ترى أنه من حق هؤلاء العودة إلى بلادهم، ولكن بعد تتم محاكمتهم. يعني هنا موقف حركة النهضة وموقف الشيخ راشد الغنوشي، قولته الأخيرة: الحم إذا انتن لهم ليه. وبالمقابل نجد رفض لعديد الأحزاب لهذه العودة. نحن في هذا البرنامج لا ننتصر لأي موقف، ننتصر فقط لتونس، ننتصر لحب الوطن، ونناقش هذه القضية الهامة مع عدد من الضيوف، سواء الحاضرين معي في الأستوديو هنا أو الذين سنستقبلهم عبر الهاتف. كما قلت، ضيفي هنا الأستاذ معز الصالحي، مختص في القانون الدولي العام والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الجنائي، والأستاذ خالد عوينية المختص في قانون الإرهاب. مرحبا بكما بكما بكما أهلا وسهلا. شكرا لك سي معز. نبدو بك أنت، كلمة في البداية. يعني هذه القضية، يعني كيف، هل صدمتك يعني كما صدمت كل التونسيين؟ بكل شيء شكرا لإذاعة الكرامة، المستمعين إذاعة الكرامة. أكيد هي قضية معناها تضع في المحك الأسس الديمقراطية والمؤسساتية لدولة مدنية حديثة. نعم. لأنه يتداخل فيها على في الجانب القانوني أساسا القانون الدولي العام، القانون، حتى القانون الدبلوماسي، القانون الدولي الجنائي، وفي المستوى الوطني يتداخل فيها كل من القانون الدستوري والقانون العادي كقانون الإرهاب. يعني هذه شكشوكة معناها كبيرة. نعم. من القوانين تتداخل في المسألة هذه، ويجب تفصيلها يعني بالتدقيق حتى نعرف مع من نتعامل. نعم. أستاذ خالد عوينية أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، تحية لك ولكافة مستمعي إذاعة الكرامة. أنا في تقديري صحيح أن المقاربة القانونية، سواء كانت القانون الدولي، الدستور، القانون الخاص، قانون مكافحة الإرهاب، مهم أنه نستلهم منه جواب لهذا السؤال، ولكن أنا في تقديري أنه الموضوع أبعد من هذا بكثير. الموضوع هو موضوع سياسي بامتياز، و يعني سنأتي ربما على هذا لاحقا. هناك مبدأ يقول مبدأ توازي الشكليات، كما تم التسهيل لهؤلاء للخروج من تونس نحو سوريا والعراق واليمن ومالي وغيرها من بؤر التوتر بين معقفين، هناك أيضا شكليات أخرى نفس هذه الإجراءات تتأميليا، وثمة تأمين لعودة هؤلاء. نعم. هذا رأي القانون، رأي أستاذين في القانون. احنا سنأتي تباعا على امتداد ردهات هذه الحصة على هذه القضية الهامة والخطيرة. نحن خرجنا إلى الشارع، الزميل إبراهيم السليمي خرج إلى الشارع وسأل الناس حول مواقفهم من هذه القضية. نستمع إلى آراء الناس ثم نعود إلى الحوار. ما قد في ذاكرتي هي قانون التوبة اللي يحكوا عليه هذه السنة، اللي هو تطور حسب تصريحات الشيخ راشد الغنوشي خلال هذه السنة، في حيث أنه ذكر في البداية أنه الإسلام الغاضب، أن هؤلاء يمثلون الإسلام الغاضب، ثم تدارك بعد ذلك وتراجع في التسمية وقال أنهم تائبون، ثم بعد ذلك تراجع في التسمية وقال أنهم بفسر مفهوم شعبي، عنا مثل شعبي نحن نقوله الحم إذا تن لهم ليه، هو قال الحم إذا بار لهم ليه. تيولي فما هو قانون اسمه قانون التوبة، شكون باش يشرعوا هذا؟ وشنية فما قانون دخلكم انت لقلبه؟ راهي التوبة في القلب الداخل، باش تدخل القلب وتعرفوا تاب ولا ما تابش؟ امبوسيبل. نقول انا فما ما فما قانون الارهاب، يطبق قانون الارهاب، فماش قانون توبة في بالي، معناها انا مع تطبيق قانون الارهاب اللي تعمل معناها بعد الثورة. بالنسبة لي انا رأيي في قانون التوبة مانيش بور كومبليتمون ومانيش ضد، هما اونفان مواطنين تونس، لكن ارتكبوا اخطاء يبقوا بالنسبة لي انا تحت مراقبة الدولة، تحت مراقبة الامن، يلقوا صياغة معينة باش يكونوا تحت المراقبة رسمية، سواء في السجون سواء في الاصلاحيات سواء في كذا، ويعاودوا يرسكلوهم من جديد، بدلوهم افكارهم من جديد، كيما هما تبرسوا قبل ومشوا في نطاق عمل خاطئ وعمل ما فيش الاسلام الشيء اللي يتعمل هذاك وكل شيء، كيما نجموا نحن نبدلوهم الفكره نتاعهم ونأطروهم بشويه بشويه بعد ندمجوه في المجتمع. ما يسمى بقانون التوبه هذا بالنسبه لنا رأي شخصي ما يرجعوناش هنا لتونس، لانه ما يمثلوناش، وبالعكس هم اختر على المجتمع وعلى العباد وعلى الناس موجوده في تونس. ضد قانون التوبه، ومذهبية الارهابيين هذا ما يجوا طريق قانونيه ويدخل حبس، ولكن القانون لازم يتفعل. صحيح احنا عندنا قانون ارهاب لكن مش قاعد يتفعل، وبعد عامين ثلاثه نقولوا والله يعافوا التشريع، تجي رئاسه جديده، تجي حاجه نعملوا كيف ما عملنا المره اللي فاتت. انا ضد قانون التوبه. انا مع قانون التوبه. علاش بالضبط على قانون التوبه؟ اذا كان كان برا باش يقعد متشمت في بلاده مهما كانت اي سيرته، اذا كان يرجع مع قانون التوبه هنا تصير الاحاطه كيك سواء في الحبس ولا حاجه، على الاقل كيما نقولوا تاثروا في بلاده. انا هذا رايي شخصي. اما اذا كان برا راهو باش يقعد متشمت وديما عمليه ارهابيه متواصله كيك سواء برا ولا الداخل. إذن استمعنا إلى آراء الناس كما سجلها زميل إبراهيم السليمي في الشارع، ونعود مستمعينا الكرام إلى مناقشة هذه القضية مع ضيفي العزيزين الأستاذ معز الصالحي والأستاذ خالد عيونية. إذن كما كنتم تسمعوا يعني الآراء مختلفة، هناك إجماع على ربما على عدم القبول بهذه العودة، وإذا حتى تمت فلابد هنا من تطبيق القانون ويعني محاسبة هؤلاء على ما ارتكبوه من جرائم. فأنا ننطلق معك أستاذ معز، وأنت المختص في هذه المسألة، مسألة القانون الدولي العام وقانون حقوق الإنسان، كيف تنظر إلى هذه المسألة يعني من الناحية القانونية؟ يعني يعطيك صح، هو قبل كل شيء يجب أن نسأل أنفسنا كما أجاب العديد من المتداخلين، نحن مع من نتعامل؟ نعم، يعني تقريبا لو رجعنا إلى طريقة تاريخية في أول ما ظهروا الفكر السلفي والفكر الجهادي، هذا كان في بداية 2012، ولكن في بداية 2012 كانوا ضعاف وكانوا اعتمدوا على نظرية السلم الاجتماعي، وهي نظرية موجودة أيضا في الفقه الإسلامي اللي هي إن جنحوا للسلم فاجنح لها، فقالوا اسمعوا عنا ولا تسمعوا، اسمعوا منا ولا تسمعوا عنا. ولكن عندما أصبحت يعني لهم قوة ضاربة، وهذا حدث تحت حكم الترويكا وبقيادة حركة النهضة، تحولت هذه نظرية السلم الاجتماعي وأصبحوا يتحدثون عن العداوة، أصبحوا يتحدثون عن الآخر ورفض الآخر ورفض أي رأي مخالف، واعتمدوا آيات السيف، خاصة الآيات المتعلقة بقاتلوهم حيث ثقفتموهم. هذا من منطلق ديني فكري، هم يأولوه كما يحبوا، مش الإسلام قال هكذا، ولكن هم يأولوه كيف ما يحبوا، وتوجدت عندهم القوة هذه. من ساهم في وجود هذه القوة الاجتماعية آنذاك؟ طبعا يعني هذه حوايج ما ننكرهاش، هي الترويكا، مؤتمر أصدقاء سوريا، ومن ثم انطلقت تقنين العملية هذه. جاء مؤتمر أصدقاء سوريا، جاء قطع العلاقات نهائيا مع سوريا، وهذه أكبر كارثة حصلت في تونس. من ثم من هنا أصبح الباب مفتوح لتسفير هؤلاء إلى يقولون الجهاد في سوريا وفي بؤر التوتر هذه. طبعا من منطلق القانون، نرجع له توا، هذه كانت نظرة عامة، من منطلق القانون يعني تتداخل كما قلنا قبيلة معناها العديد من القوانين، أولاها القانون الدولي القانون الدولي العام اللي يربط العلاقات بين الدول، هذا القانون ينظم علاقات بين الدول. نعم. ننطلق من هنا، هل أن العلاقات بين تونس وبؤر التوتر هذه الموجود فيها الإرهابيين هذه قائمة الذات أم لا؟ طبعا سياسيا هي غير قائمة مع سوريا أساسا، لأن النسبة الكبيرة في سوريا هي غير قائمة تماما، ولكن المعاهدات الثنائية الدولية تبقى قائمة تبقى قائمة رغم قطع العلاقات الدبلوماسية، لأن لا تقطع المعاهدات الدولية هذه إلا في مبدأ في القانون الدولي العام يسمى البرنسيب لا تبراز، أي عندما تمحي الدولة تماما وتتشكل دولة جديدة. هنا نتحدث على علاقات جديدة، العلاقات مع سوريا قطعت ولكن المعاهدات تبقى قائمة. لذلك لا يمكن الحديث عن عودة هؤلاء إلا بعد أن تقع محاكمتهم وبعد أن يقع تجريم في سوريا طبعاً في الأماكن الموجودة الموجودين فيها هما وقتها كي يتحاكموا نجم نتحدث على تسليم المجرمين. خلينا نأخذ رأي الأستاذ خالد، تفضل. أنا في تقديري من خلال صبر الآراء ثمة أمر مهم جدا، لا وجود لشيء في تونس اسمه قانون التوبة، هذه تسمية ليست تسمية قانونية وتشريعية، هي تسمية في تقديري تسمية سياسية. هناك استبطان للصراع قديم بدأ منذ أيام الترويكا، وعلى أساسه انقسم التونسيون بين منتصر للإرهاب وداعم له ومشجع له، وبين نتائج هذا التشجيع والدعم، أولها يعني تلك التصريحات لا مجال للحديث والعودة إليها، يعني ترعرع الإرهاب والفكر التكفيري أيام الترويكا، ورأينا نتائجها في استشهاد الجنود، في استشهاد الأمنيين، في استشهاد الشهيد شكري بالعيد ومحمد إبراهيمي، وفي استشهاد يعني العديد حتى من المواطنين، وهذا على مستوى داخلي، تشجيع التفكير التكفيري والإرهابي ساهم إلى حد كبير بعنوان نصرة ومقاومة الطاغية بشار والطاغية معمر والطاغية وغيرهم من الطغاة كما يقال هكذا، والطاغية علي عبد الله صالح. رأينا كيف أن الحكومة تماما مثلما أوجدت مناخا يشجع على القضاء وعلى إنهاء هؤلاء الجنود والسياسيين، رأينا كيف تم التشجيع وغض الطرف عنهم. أنا لي معطيات وشخصيا متابع للعديد من الملفات الإرهابية على مستوى واقعي في خطب الإرهاب في تونس. ثم تجمعيات اليوم هي محل تتبع لأنها ساهمت في إيجاء غطاء شرعي لتسفير هؤلاء الشباب إلى سوريا، واليوم نرى كيف أنه هذا الصراع تم يعني العودة إليه بعد أن تم القضاء عليهم في حلب وفي إدلب وفي العديد من المناطق في العالم. الخريطة السياسية في المشرق، هؤلاء الخريطة السياسية في المشرق بدأت ملامحها الجديدة تتشكل. هؤلاء أنا في تقديري أنهم لعبوا دور مرتزقة، هؤلاء مرتزقة، يعني يذهب الشاب من هنا تحت عنوان محاربة الطاغية بشار ومحاربة الطاغية المالكي ومحاربة علي عبد الله صالح، يجد بين يديه بندقية تركية ويجد بين يديه بندقية فرنسية أو بندقية أمريكية أو بندقة إسرائيلية. هؤلاء اليوم تحولوا إلى أدوات من حيث يشعرون أو لا يشعرون، إلى أدوات لتقسيم المنطقة وإعادة تشكيل المنطقة. الحروب اليوم لم تعد تتم بجيوش نظامية، الولايات المتحدة الأمريكية اتعظت بعد أن قامت بتفتيت جيش العراق، ونحن اليوم على أبواب الذكرى العاشرة لإحياء ذكرى الشهيد صدام حسين، تم حل الجيش، حله بول بريمر صديق يعني أحد رئيسة المنظمات المجتمع المدني التونسي، تم حل الجيش، ورأينا كيف انتهى العراق إلى ثلاث دويلات، دولة شيعية في الجنوب وسنية في الوسط وكردية في الشمال. أخذ الغرب هذه الأمور بعين الاعتبار، أخذ على عاتقه فكرة أو توصلت مختبراته إلى نتيجة جديدة، وهي أنه إذا أردت أن تفتت وطنا فعليك بجيشه. ونحن نرى اليوم في تونس ونرى اليوم في سوريا، سوريا اليوم جيشها عظيم لأنها بقيت قبل أن يتدخل معها حزب الله وقبل أن يتدخل مع الحرس الوطني الحرس الثوري الإيراني وقبل أن يتدخل مع الجيش الروسي 4 سنوات تقريبا أكثر من 500 معركة على كامل التراب السوري. كان هدفهم الغرب هو تفتيت دولة سوريا مثل ما جاء ذلك في معاهدة الصهاينة. هم الآن بصدد تفتيت اليمن وبصدد تفتيت ليبيا وبصدد تفتيت مصر وبصدد تفتيت الخوف. كل الخوف هو أن يتم بمباركة إخوانية وخاصة أخطر نوعية من جماعات الإخوان الغير واضحة هي مجموعة الإخوان المسلمين فرع تونس. هؤلاء لا تفهمهم لا متأثرين بالتجربة التركية ولا متأثرين بالتجربة في بدايتهم تأثروا بالتجربة الإيرانية ولا متأثرين بالتجربة المصرية ولا السودانية ولا الأردنية. يعني حالة هجينة خليط غريب هدفهم حماية أنفسهم. أنا خوفي كل الخوف هو أنه يتم ترحيل هؤلاء إلى تونس ومن ثم إلى الجزائر لكي ربما يكملوا مخططهم المزعوم أنه يتم توفير يعني أماكن إيواء لهم في المناطق المتاخمة على الحدود التونسية الجزائرية جبال الطويرف وجبال الكاف وجبال جندوبة وجبال الشعامبي ويقام من ثمة معسكر هدفه هو إنهاك قدرات الجيش الجزائري. واضح واضح أستاذ خالد وصلت الفكرة. أستاذ معز إذن نحن إزاء وضع جديد الآن يعني أصوات تتعالى من هنا وهناك بعد كل هذا الذي حصل يعني وكأن شيئا لم يكن وبراءة الأطفال في عينيه يريدون يعني تمرير عودة هؤلاء إلى أرض الوطن يعني وكأن شيئا لم يكن وكأن هذه الجرائم لم ترتكب وقال لك يعني من حقهم أن يعودوا إلى تونس ومن حقهم أن هذا البلد هو بلدهم مثل ما خرجوا منه يعودون إليه. هذا هو قانون التوبة هذا هو قانون التوبة اللي تحدث عليه. لكن خلينا نشوف الحديث الرسمي لحركة الإخوان فرع تونس كما كان يقول الأستاذ. آخر شيء قالوا قانون التوبة هذه ولكن بتتبع تاريخي لخطاباته. أول شيء أنكروا تماما وجود الإرهابيين في جبل الشعب قالوا مجموعة تلعب في الرياضة. ثم يقول السيد راشد الغنوشي أنهم هذم يذكروني بشبابي. ثم يقول مرة أخرى اللي يبشرون بثقافة جديدة. ثم يقول في فيديو مسرب ودار على تونس كل الجيش غير مضمون وبطبيعة الحال أن يصل إلى مرحلة محاولة سن ما يسمى بقانون التوبة اللي هو لا يوجد قانونا في المؤسسات القانونية بكلها حاجة اسمها قانون التوبة. نعم. ولكن لو نحاول في القانون أن نجد مؤسسة على الأقل أنا بحثت فيها نجد مؤسسة شبيهة بقانون التوبة لم أجد غير حاجة واحدة اللي هي العدول عن الإجرام أو العدول عن مؤسسة العدول عن الجريمة سواء العدول الاختياري أو العدول الاضطراري اللي هي شبيهة بقانون التوبة ولكنها لا تستقيم تماما. شنو هو العدول عن الجريمة؟ العدول الاختياري عن الجريمة الذي لا يعاقب عليه هو أن يتوقف المجرم عن إتمام أركان الجريمة كاملة عدولا اختياريا طوعيا دون تدخل من إرادة خارجية. بديت نسرق في دار بطلت ما سرقتش واحد هنا لا عقاب عليه. واضح. العدول الاضطراري وهو أن تتدخل إرادة خارجية وتمنعك من القيام بهذه الجريمة وبالتالي فما جريمة. واضح. فقانون التوبة لحظة قانون التوبة شنو هو؟ أركان الجريمة كافة استهلكت ووقع الإجرام ووقعت الجريمة وبالتالي التوبة لا تستقيم لأننا في هذه الحالة كل من أجرم وتاب سنعفو عنه وهذا خطأ كبير. ربما ما هو شبيه بقانون التوبة هو قانون العفو العام وهنا لا يستقيم في ظل ما صرح به راشد الغنوشي من كون قانون التوبة لابد أن يمر. نعم نحن يعني منذ أن انطلقت هذه القضية في تونس تعالت الأصوات يعني هناك رفض لهذه العودة ولكن بالمقابل أيضا هناك أحزاب ترى أنه لا مشكل في العودة. من الأحزاب التي عبرت عن موقفها صراحة في رفض العودة عودة هؤلاء حزب نيدا تونس و وكتلة هذا الحزب في البرلمان أصدرت بيانا شديد اللهجة واضح المعاني، أكدت فيه أنه لا مجال لعودة هؤلاء لأن هؤلاء هم إرهابيون ولابد أن يعني يطبق عليهم قانون الإرهاب ولا مجال لعودتهم. معي عبر الهاتف الأستاذة السيدة النائبة عبير عبدلي اللي كانت من بين الحاضرين في إعداد بيان كتلة نداء تونس وأصدروه للرأي العام. نستمع إلى الأستاذة عبير ثم نعود إلى مواصلة الحوار. أستاذة عبير مساء الخير. مساء النور، مرحبا سي محمود، مرحبا بجميع معناتها مستمعي كرامة أفهم، مرحبا بالأستاذة الحاضرين معك. شكرا جزيلا، أنت كنت من المفروض أن تكوني معنا في الاستوديو ولكن تمت دعوتك على عجل لجلسة في مجلس النواب اليوم، فأنت معنا بالهاتف، نحن سعداء أنك تكونين معنا. أستاذ عبير، كما كنت تسمع نحن نناقش قضية خطيرة جدا، قضية عودة الإرهابيين من بؤر التوتر، ونعرف أنه حزب نداء تونس وكتلة الحزب في البرلمان أصدرت بيانا واضح المعاني فيه رفض قطعي لهذه العودة. لو كنت تفضلين بمدنا بمعطيات حول موقف حزبكم وموقف الكتلة بشكل خاص. هو بالأساس معناتها موقفنا واضح وجلي كما معناتها رفعته الكتلة، بطبيعة الكتلة معناتها خذت الموقف هذا بالتنسيق مع الحزب، حزب نداء تونس مع قواعدها، مع معناتها ظهر لي الموقف واضح وصريح. أما بالله سي محمود، أنا حبيت أنت وأنتي في السؤال متاعك قلت لي العائلة الإرهابيين اللي جايين من بؤر التوتر. نعم. خلي أنتم ما منعش أنا بالنسبة لماذا نطفوا فيها معناتها الجملة ألوغ هما جايين من بؤر إرهاب. نعم. معناتها هذوما الناس معناتها انتمت إلى تنظيمات إرهابية، معناتها ماهيش معناتها ما بيعتش معناتها معناتها كما نقولوا نحن بؤر وتي بلوتو تنظيمات تاع توتر، بل هي معناتها بايعت تنظيمات إرهابية، خلينا نقولها بصريح العبارة. نعم. نرجع للموقف نتاع الكتلة، الكتلة رافضة رفض قطعي حكاية العودة هذه، ومعناتها خاطر خلينا حد ونحن البوبولاسيون سيبل هذه ولا شكونهم الأشخاص هذوما؟ الأشخاص هذوما هما بالأساس ناس معناتها إرهابيين، معناتها خرجوا من البلاد خلصة، رفضوا في يوم ما الانتماء للدولة التونسية وللراية للدولة التونسية، معناتها خرجوا باش يبايعوا معناتها تنظيمات إرهابية وخدموا تحت جناحة، قتلوا ناس أبرياء، تلطخت أيديهم بالدم، واليوم يحبوا يرجعون معناتها ما نعرفش أنا راجع على أساس شنو، هل أنه انتهت مهمتك في بؤر الإرهاب أم أنه المهمة متاعك بدأت توا؟ إيش معناتها بدأت توا؟ باش أنت تأدي المهمة متاعك بعد ما تم استقطابك وتدربت ومارست العنف ومارست الإرهاب في البؤر متاع الإرهاب، هل أنه معناتها سؤال الفعلي والأصلي أنه هل أنه المهمة متاعك توا باش تبدا في البلدان اللي خرجتوا منها بالاساس؟ خلي تفعلوا معاك الضيوف الاستاذ خالد عوينيه تعرفوا طبعا، والاستاذ معز الصالحي، والاستاذ معز الصالحي، والاستاذ خالد، الاستاذ خالد يحب يتفاعل معاك، تفضل سي خالد. مرحبا بك. هو في الحقيقه فعلا ليست بؤر توتر لانها يعني بؤر إرهاب، والإرهاب لا ينتج إلا الإرهابيين، ولكن ربما من باب التعليق فقط أن هؤلاء الذين خرجوا من تونس، هؤلاء التونسيون، هؤلاء الشبان لم يخرجوا خلسة، بل خرجوا في فترة الترويكا، خرجوا أمورهم قانونية بسفرات منظمة، وفيها حتى من هو مشبوه ومحل تتبع زميل لك في كتلة أخرى في مجلس النواب، له شركة طائرات يقال أنه نظم يعني قوافل من الرحلات أسطول كامل تونس تركيا ورحل هؤلاء الشباب. وبالتالي العملية الحديث على أن هؤلاء لم يخرجوا خلصة، خرجوا جهارا نهارا، بل أكثر من هذا، هناك مؤسسة من مؤسسات الدولة استضافت أصدقاء سوريا الذين يعني يلعبون دورا بارزا في تفتيت الوطن العربي وفي تفتيت الأخطار العربية. أنا ما أعيبه، وصراحة لا أثق كثيرا في السياسيين ولا أثق كثيرا في البيانات. السيد الباجي قائد السبسي منذ يومين وفي تصريح إذاعي أقام الدنيا ولم يقعدها حول عودة هؤلاء، ذكرها في صلبة حوار صحفي في بلجيكا أعتقد في خارج تونس، وذكر أنه لا مانع من عودة هؤلاء. ويتناغم هذا مع ما جاء على لسان الشيخ راشد الغنوشي اللحم لن تنلهم مليه. يعني أنا أرى أنه ربما خطاب مشفر كودي من الشيخين، ولم يكن هذا خطأ بل كان مقصودا خارج البلاد من الباجي قايد السبس يوم. وأرى أنه هذا البيان الذي صدر عن نداء تونس ليس إلا ربما محاولة لإرضاء التونسيين والقواعد، لأنه ربما القيادات الكبرى داخل نداء تونس متناغمة مع من مول وشجع هؤلاء، وأتحدث على حركة النهضة تحديدا والمؤتمر من أجل الجمهورية. أنتم أنا كيف بيان متاع حركة متحالفة وهي من تسببت في هذه الأزمة متحالفة، ما تحسش أنه ثم يعني عبير بصراحة أنه ثم تناقض بين الرسمي الخطاب الرسمي للنداء والتشكيلة الرسمية للحكم في البلاد وبين هذا البيان؟ خليني نوضح، أنا استمعت إلى لحظة عبير لحظة، أنا استمعت إلى موقف من معناه من قيادي في نداء تونس يقول احنا ككتلة برلمانية عندنا موقفنا والسيد رئيس الجمهورية عنده موقف، يعني هذا هي الخط، يعني نحن الآن إزاء موقفين أو موقفان، يعني موقف رئيس الجمهورية كرئيس التونس الكل. لا لا سي محمود، لا لا لا، ما خلينا نحط خلينا نحط الخطوط العريضة. السيد الباجي قائد السبسي راهو رئيس الجمهورية قبل ما يكون رئيس معناتها نداء تونس، هذه نعم. حاجة نعم. معناتها السيد رئيس الجمهورية كيف يتكلم ما تكلمش من منطلق إنه رئيس نداء تونس حزب بحد ذاته، تكلم بصفته رئيس الجمهورية اللي هو بالأساس ضامن للدستور في الجمهورية التونسية هذه. كيف زاد رئيس الجمهورية انطلق تكلم من منطلق معناتها على من منطلق معناتها الفاعل في الدبلوماسية، ونحن نعرف الإلزامية متاع العودة اللي برشا بلدان معناتها حكيت عليها عودتهم هذوما وخروجهم من غاديكا على أساس عباد معناتها مهاجرة بطريقة غير شرعية وغيره وغيره وغيره، لكن معناتها يقابلوا معناتها حاجة أخرى ما لازمش ننساوها زادة سي خالد وننساوها سي محمود، اللي ثم تصريحات أخرى طلعت في الفترة هذه خلينا نقوله ماهيش لله، نمشي معاك في خالد أبعد من هيك، ماهيش لله عباد تحكي على الحم وروائح وما نعرفش شنو ما نعرفش شنو، لكن الناس هذوما كي حكاوا ما حكاوش في إطار لا مشروع، لا حكاوا في إطار أمر حكومي، لا حكاوا في إطار مبادرة، ما ثم حد شايف. سمعنا تصريح معناتها ثم معناتها كيما نقولوا نحن ثم أنتوكس معناتها خرج دونك. وإذا كان نداء تونس راهو عمل رياكسيون ولا خذال عمل بيان سي خالد ولا سي محمود عمل خذال موقف هذايا، راهو الموقف معناتها مش خاطر شريك في الحكم ولا من عشو، حتى هذا شارع تونسي شي يحكي توا، هذا شارع تونسي ما تحد كيفنا، حتى نحن نواب نداء تونس رانا مواطنين زادة قبل ما كونوا نواب زادة، ونعرفوا شارع تونسي ايش فيه وايش ما فيهش، ولا بد شنو تحكي وايش ما تحكيش. إذا المنطلق متاع البيان معناتها هو بالأساس ترجمة للي معناتها للقواعد متاع الحزب وللمواطن التونسي البسيط وللشارع التونسي. نعم أبقى معنا هذا يجبنا نحطه نميزه بين معناتها شنو الرسمي وشنو الغير رسمي في الحكاية. واضح عبير، أبقى معنا دقيقة، نعرف عندك جلسة في الساعتين بالضبط ولكن نستبقوك درج مسالش يعني الأستاذ معز الصالحي أيضا يحب يتفاعل معك. يعني يعطيك صحة، أنا مرحبا سي معز، يعطيك صحة عايش، مرحبا بك. أنا يعني كسمعت قريت بيان نداء تونس وكأنه بيان لحزب في المعارضة، المشكل انه بالفعل انا نحب نتسائل هنا لانه توا نداء تونس ثم نداء تونس في المعارضه ثم نداء تونس في الحكم. نحب نعرف البيان هذا عن انا جهه صادر. ثاني حاجه انه المفروض الحزب الذي يحكم وان كان حتى في تحالف ان تصدر البيانات باسم الدوله كامله او باسم التحالف كامل لا يصدر عن شقوق، وكانه ما صدر الان عن نداء تونس هو ضمنيا ضد شريكهم في الحكم اللي هي النهضة، وهنا وهنا تطرح عديد من التساؤلات. النقطة الأخرى، لماذا لا تتحرك الأحزاب ولا الحاكمة أساسا إلا عندما تصدر الفتاوى؟ أنتم ناسك مؤسسات دولة تقودوها وتحركوا فيها، والمفروض المؤسسات هذه عندها احترام، فكيف لهذه المؤسسات أن تتحرك بالفتاوى؟ هذا فقط الى حين ما يطرأ جديد. هو سي معز، معناتها بالنسبه خلينا جست نحكي في كلمتين على البيان. راهو البيان اللي صدر يا سي معز راهو لا صدر لا عن شقوق لا عن معناتها ناس والناس لا عن معارضه لا عن حزب حاكم، هذايا بيان نبع عن وحده النواب، وحده الحزب، وحده قواعد النداء. هذا هو الموقف الرسمي نتاع الكتله أو الأحزاب وقواعدها سي معز. معناتها هذا هو معناتها البيان، معناتها ماذا بينا حكيتها الشقوق هذه هذه بالعكس يمكن الموقف هذا خلينا نقوله هو اللي وحدها. ما لقيناش حتى واحد ماشي في ال في ال في الاتجاه المعاكس لما صدر في البيان. معك خالد يحب لحظة بسيطة، ما يجيش بيان يصدر عن قواعد. اسمعني احنا عندنا الوقت يضغط، الترجمة هذه الترجمة اللي ما تريده القواعد. او خالد يحب يدفع معك في كلمة بركة، عندنا تصريح باش نمروه، تصريح مهم جدا. اصبر علينا شوية ظهر اللي قلقناك كبير. مرحبا. شوف انا بالنسبة لي انا ميال جدا الى الوضوح والى الدقة والصرامة في استعمال المصطلحات. حركة الإخوان المسلمين اليوم يعني خصائصها، حركة الإخوان المسلمين اليوم خصائصها تختلف من دولة إلى دولة، ولكنها تلتقي كلها في كونها تنظيم يساهم في تفتيت الوطن العربي، وهو أداة. هناك حتى من يعتبر أن هذه الحركات الإخوانية والحركات الجهادية هي أداة بيد الصهيونية. هناك منظرين من كل التعبيرات السياسية والمنظرين يعتبرونها، وتحدثوا عن هذا الأمر من ثمانينات القرن الماضي، تحدثوا على استراتيجية الصهاينة في الوطن العربي، وبينوا كيف أن هذه الحركات اليوم هي أدوات بيد الصهيونية. وما يتم اليوم حرفيا في كل الأقطار العربية نراه اليوم. أنا في تقديري أن اليوم العملية أكبر من شيء اسمه نداء، وأكبر من شيء اسمه حزب المشروع وغيرها. هذا الأمر يهم البلاد ويهم أمن البلاد. هؤلاء يجب أن نسميهم أنا في تقديري أنهم نوع من المرتزقة. هؤلاء المرتزقة الإرهابيون التكفيريون هم أدوات بيد الصهيونية. أنا خوفي كل الخوف أنه تماما كما تم ترحيلهم وإيجاد صيغ لترحيلهم إلى ليبيا ومن ثم إلى تركيا أو إلى تركيا مباشرة أنطاكيا فسوريا، يتم الآن تأمين عودة لهم. هم لن يعودوا بلحي ولن يعودوا بثياب أفغانية، ولكن سيعودوا بلباس ربما حديدة. وأنا خوفي أن يتم توطينهم في الجبال المحاذية للجزائر، وأن يتحول هؤلاء إلى أدوات لضرب الجزائر في مقتل. لحظة خالد ولحظة عبير، اسمحوا لي لحظة عبير، تبقى معنا دقيقة مثالش نمرر تصريح مهم جدا يتناغم معاكم تقريبا في هذا السياق. تصريح للناطق الرسمي باسم يعني الجبهة الشعبية الأستاذ حمل همامي للتوضيح، وللأمانة أخذناه البارحة من قناة الحوار التونسي يعني باش تكون الأمور واضحة. فتصريح مهم جدا للأستاذ حمل همامي حول هذه المسألة ونعود إلى الحوار. هذا قاعد صاير عند مدة راهو في 2015 في الصيف بلا صيف خريص حركة النهضة مشقان ديال التوبة أبناء ضالين أخي مشقان وقت وزير الخارجية وتحدث على إمكانية قانون التوبة. المدة هذه وقتها سكتوا قدام رد الفعل نتاع المجتمع المدني والقوى الديمقراطية. اليوم ولا ما تروح بإلحاح لأن المهمة اللي قاموا بها تقريبا فشلت، ويلزم التفكير في حاجة منها أخرى، وثم ترتيبات جديدة من أهم شيء عملوها في المنطقة، لذلك أصبحت مطروحة بإلحاء. شو اللي خوفنا؟ اللغة هذه ما عنديش حموسات قبل ما قيلوا وليداتي ويذكروا في شبابه والبشر ثقافة جديدة. إذن هذا لازم تحاسبوا عليه، ثم حاجة أساسية. أنا نحب نسمع إذا كان حركة النهضة ولا حركة النهضة بالحق يحبوا يجهوا الإرهاب والعودات، نسمع منهم قدام الشعب التونسي يتحملوا مسؤوليتها في معدن الناس. لكل حادث الحديث البارح أنا قلت ما نحبش التراهدين في السياسة، أنا نسميها ذا التراهدين. خلنا نرجع لتصريحاتهم تاع 2012-2013، إيش كانوا يقولوا على التسفير في امتناع تاع الشباب بما فيها في رحاب المجلس الوطني التأسيسي وفي المساجد. أخي الآخر المسؤول نتاعهم نسيت اسمه، أخي مش قالوا كان زيد صغير من مشيت هكا ولا؟ إذن وهلما جرى من المسائل هذه عملوا حسبة سياسية فشلت، ما يحبوش يتحملوا المسؤولية نتاعها. هذاك علاش بالنسبة لنا المهم مش هذا، نحن نحب نتوجهوا للشعب التونسي والقوى الحية والمجتمع المدني باش نقولوا لهم يلزم نكونوا يقينين من هذه الصفقات. ثم راهو المؤتمر الاستثمار الاخير هذا نحن هذا تحليل، راهو شكون اللي متشجعين برشا ووعدوا اكثر من غيرهم؟ قطر، السعوديه، تركيا. احنا ضدوا بيننا مانيش نرضوا في صبعنا، هذا ما اللي عندهم الجماعه غادي، وهذا من اللي يشجعوهم، وهذا من اللي يمولوا دربوا السلاح اللي لقاوه في حلب. قالت دول ما تكسبوش صواريخ قراد لقاو منهم 5000. إذن ثم جريمه ارتكبت في حق سوريا وفي حق الشعوب هذه، رغم يعنيش أننا مع النظام السوري. نحن أول ما بدأت نحن سندنا الحركة الإصلاحية في سوريا، أما وقت اللي ولا تدخل أجنبي، وقت اللي ولات الدولة السورية مستهدفة والكيان السوري مستهدف والمنطقة كلها مستهدفة، رأيت ولي ثم حسب أخرى. هذا قلت أنا على رأس الملأ في كذلك في بيروت، رانا ضد أي تدخل أجنبي لأنه ما ثماش قطوس يصل الربي، واللي مش يجي معك اليوم غضب مش هتبقى في حاجة، وبالتالي الجبهة الشعبية راهي ضد المحاور. ولكن في نفس الوقت احنا ضد ان الدولة السورية تتفكك وتتدمر من اجل شنو؟ من اجل ان الخراب يعم لو كان دواعش شدوا سوريا. صحيح ثم معارضين سوريين للنظام والديمقراطيين صحيح راي، اما تعرف اليوم الصاير معاهم مثلا تلقي فرق ما بين هذا ومن دواعش، هذا ما دخلوا في مصالحة في أرياف دمشق وغيرها، كل يوم توصل الأخبار أو ثم تصالح في البقعة الفلانية أو ثم تصالح في البقعة الفلانية. احنا ما حق الشعب السوري في نظام وطني وفي نظام ديمقراطي وفي نظام تقدمي وفي نظام يوفر العدالة الاجتماعية، أما هو قرر شكون يحكم ما يحكمش، أما ما هيش السعودية مجيب له الديمقراطية وقطر مجيب له الديمقراطية وتركيا أو أمريكا أو الكيان الصهيوني اللي واقفين معاهم. هذاك علاش إذا بالنسبة لنا نحن مثلا ندورها من الزاوية هذه، وهذاك علاش بالنسبة لنا اليوم الائتلاف الحاكم وخاصة النهضة والنداء يحبوا يخلطوا راهم الأوراق ويحبوا في نهاية الأمر ياخذوا الشعب التونسي على حين غره، وقت الشعب التونسي فيق يقولوا بولا راه ما بولاش. إذن كان هذا تصريحا للناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية الأستاذ حمل همامي، وشكرا للزميل عبد النبي خضر اللي قام ب يعني تنظيف هذا التصريح. نذكر للأمانة خذيناه من قناة الحوار التونسي الليلة البارحة في برنامج 7:21 للزميلة مريم بلقاضي. تعليقكم في كلمة لأنه عندنا ضيف آخر على الخط الهاتفي حول يعني حول هذا الموضوع. أستاذ معز يعني بعد أن ما استمعت إليه من حمل همامي يعني ماذا يثير في خاطرك؟ يعني عبير مازلت معنا موا عبير؟ أيوة تفضل. لي انا لا خلي كمل معز تنعطيك انت. ده انا خاطر مش نسمع فيه سي معز. انا قلت في تعليقي لما ورد على لسان الناطق الرسمي في الجبهه الشعبيه ان الجبهه الشعبيه انه المواقف الوطنيه لازم لابد من ثمنها مهما كانت الجهه التي اصدرتها ومهما كان الموقف، اذا كان فيه موقف سياسي فهو يلزمه هو ويلزم الجهه التي فقط توضيح بسيط انه راهو المواطن الذي تحميه الحقوق والحريات الوارده في الباب الثاني في الفصل 21 هو المواطن المدني السلمي الامن. أما كل من حمل السلاح فهو غير خاضع لأي حماية مهما كان تواجده. خلينا نسأل عبير بعد نمشي الخالد. عبير، حمل همامي كان واضح واستعمل كلمة الترهديم في السياسة، يعني كلمة ما أبلغش منها، ردك وتعليقك حول هذه المسألة، حول هذا الموضوع. والله أنا حبيت قبل ما نعلق على على على, على تعليق فاس حمل همامي للناطق الرسمي، حبيت نجاوب في خالد في محمود كان تفضل. نعم. خاطر في خالد سألني وتعدينا، حبيت نقوله في خالد بالنسبة سألني على حكاية الأخوان ومعناتها وسياستهم ومن يقف وراءهم، خاطر حبيت جوست نقوله في خالد راهو اليوم معناتها أنا والله ذوري في المداخلة في أول ما بديت المداخلة قلت له راهو الإرهابيين هذوما ما انتهتش مهمتهم في بؤر الإرهاب، لكن خوفي معناتها واللي متأكدين منه براسك الناس الكل اللي هما مهمتهم باش تبدا توا في أوطانهم. هذا اللي قلنا، وبالتالي معناتها مانيش باش ندخلوا في جدال حول طبيعة الإخوان، لكن اليوم باش نحكيوا على على على معناتها ملف أمني، أمن قومي بالغ الخطورة. نحن توا معناتها داخلين على مرحلة معناتها يلزمنا نقف في صف واحد ضد كل ما من شأته يمس من أمن هالبلاد اللي معناتها عملت ثورة باش تحقق باش تبني اقتصاد هش باش تنتقل للديمقراطية، لكن الشيء هذي اللي جاينا من برا هذي راهو باش يهدد ديمقراطيتنا ويهدد اقتصادنا ويهدد أمننا ويهدد مستقبلنا. لذا معناتها هي دعوة بالأكثر منها حاجة أخرى راهو للاصطفاف الناس وكل على مختلف الحساسيات ولا التوجهات السياسية باش نجمو نقفوا كنا يدوا احنا باشو معناتها وشنو الهدف من هذا كله، إن ما تصير من تونس ما توليش معناتها صومال، ما توليش معناتها بؤرة، وهي بيدها ما توليش هي بيدها بؤرة إرهاب كما صار في فترة مال سوريا والعراق وغيرها. نعم. أستاذ خالد، الأستاذ عبير تقول لك معناها الناس هذولا كملوا التربص، كملوا التكوين، وسيعودون الآن لتنفيذ مخططهم في بلدانهم. يعني ما كفرش وضوح من هذا، يعني هذا موقف نداء تونس. يعني كيف تقرأ أنت المسألة؟ أنا أقرأ يعني لابد من تسمية الأسماء بمسمياتها، ولابد أن يكون المنجز السياسي والعمل المؤسساتي التونسي متناغم مع هذه المواقف. أنت نداء تونس، أنت تحكم. أنا أريد أن أسأل، أين المؤتمر الوطني لمكافحة الإرهاب الذي طرح منذ تقريبا سنة 2012 أو 2013؟ مرت حكومة الترويكا والآن هناك عامين سنتين بعد تسلم السلطة الجديدة، سلطة ما بعد دستور 2014، وإلى حد الآن لم نرى خطوة عملية في إنجاز هذا الأمر، لأن الأرضية التي ستوحد الجميع، يعني أنا أعتبر أنه ليست هناك إرادة سياسية قوية، وليست هناك إرادة ربما مستقلة من أجل إنجاز هذا المؤتمر الوطني لمكافحة الإرهاب. حتى أن قانون الإرهاب اللي صدر يعني في 2015 تحدث على لجنة، وهذه اللجنة تقريبا اللي باش تتولى واللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب لدى رئاسة الحكومة، يعني هناك عمليات إرجاء دائما. ألا تلاحظين عبير أنه الإرادة السياسية ليست إرادة قوية؟ ربما يكون هناك أطراف أخرى مسكوت عنها تريد أن ترجع الأمر ربما إلى أن يتحول الإرهاب الخطير إلى حالة واقعية في تونس، وتصبح هذه التشريعات الموجودة هي في حكم الميت وفي حكم المعدوم. هذه ربما ملاحظة أول. تعليقا فقط، أنا قلت منذ قيل أن الحركات الإسلامية بصفة عامة بشقها المعتدل الذي يشارككم أنتم الحكم، وبشقها الإرهابي المتمثل في جبهة النصرة وداعش والقاعدة، هي حركات أدوات بيد الصهيونية العالمية. أريد أن أنتهز هذه الفرصة وأتوجه إلى المستمعين تقريبا بضرورة البحث في وثيقة اسمها وكان تحدث عليها الشهيد محمد إبراهيمي في أحد البرامج قبل أن يستشهد وقبل أن يلقى ربه، من هؤلاء تحدث على أن هذه الحركات هي أدوات بيد الصهيونية. هذه الوثيقة اسمها وثيقة استراتيجية الصهاينة في الثمانينات. رجاءً لكل المستمعين من لديه انترنت يدخل إلى محرك جوجل ويكتب وثيقة استراتيجية الصهاينة في الثمانينات. هي وثيقة في الحقيقة استعملها محامي، هو المحامي الأستاذ عصمت سيف الدولة عندما دافع على تنظيم ثورة مصر الذي مش قتل المسيحيين ومش قتل المسلمين، يعني قام بمهاجمة عناصر الموساد، استعمل هذه الوثيقة. الوثيقة ذي اللي يقرأ ايش يلقى، يلقى أنه في الثمانينات الصهاينة راهنوا على تقسيم دولة العراق إلى ثلاث دويلات، راهنوا على تقسيم اليمن، وراهنوا على تقسيم السودان، وراهنوا على تقسيم سوريا إلى دولة علوية ودولة سنية ودولة مسيحية، وراهنوا على تقسيم مصر وهم الآن بصدد. يعني أنا أريد أن يرتفع الصوت عاليا وتسمى الأسماء بمسمياتها. واضح خالد، عنا الأخبار بعد إذن، خلينا نشوفوا عبير. تفضل. اي معناتها تفضل. شو سي محمود، انا عندي معناتها عندي كلمتين باش نقولهم. في الظرف الحالي معناتها وكيما شددنا على خطورة الامر وخطورة معناتها خوفنا على الامن البلاد ووحدتها وكل ما شيء، بالحق هي معناتها فرصة انه الموضوع هذايا يلزم يتحط بجدية، معناتها على معناتها هو الناس كل ما خدته بجديه، لكن تو يلزم معناتها كيما حكي سي خالد على مؤتمر الارهاب، وحكينا على منظومه معناتها امنيه شامله، وحكينا على برشا معناتها على حتى مقاربه تشريعيه معناتها يلزم، ولا وحكينا زاد كيف على حلول معناتها دبلوماسيه، هذوما كلهم يلزمها تو تتحط على الطاوله، ويلزمها تو معناتها الحساسيات الكل، ويلزم شو السلطه التشريعيه والسلطه التنفيذيه والناس الكل ومجتمع مدني كيف يلزم الموضوع هذا ناخذوه بحذر، ناخذوه معناتها حتى المنظمات الامميه الداعيه معناتها للحمايه حول حقوق الحريات هذا كيف لازم كيف تدلي بدالها في الشان هذايا. هذايا امن بلاد، هذه أمن دولة، هذه أمن مستقبل معناتها دي جينيراسيون جايين في سنية. نعم. ما يجنش نعم. نتهاونوا فيه. نعم، شكرا لك أستاذة، شكرا لك أستاذة. كلمة ختام سي محمود قبل ما نحب نختم، أنا راهو كلمة نقولها ونعودها، راهو معناتها كسوا في نداء تونس ولا غير نداء تونس، كسوا نيبة معناتها على تونس ولا على سيدي بوزيد، معناتها من موقفي شخصي أنا مانيش مستعدة معناتها نعطيه الحاج براهمي واحد آخر، مانيش مستعدين باش نعطيه مبروك السلطاني واحد آخر، كيف مش مستعدين باش نعطيه بالقاسم العبدولي واحد آخر. شكرا لك أستاذ عبير، شكرا للأستاذ المستمعين. اليوم وتسافر وحياتي عندك. حياتي عندك. مساء الخير مستمعين الكرام، مواصلين معكم في برنامج زوم بوليتيك في هذه الساعة الثانية. نفس الفريق يواصل معكم إلى حدود الساعة الثالثة. في الإعداد والتقديم محمود الحرشاني، إبراهيم مسليمي ورمزي الغابري. في الإشراف التقني الزميل عبد النبي خضر. الزميلة صابرين دبابي، تلتحق بنا بعد قليل الزميلة مرام الزريبي. أهلا بكم مستمعين الكرام، نناقش في هذه الحصة قضية عودة الإرهابيين من بؤر التوتر. معي في الأستوديو الأستاذ معز الصالحي المختص في القانون الدولي العام، وكذلك الأستاذ خالد عويني المحامي والمختص في قانون الإرهاب. نأخذ على خط الهاتف سياسي حزبه كان له موقف واضح من عودة الإرهابيين من بؤر التوتر. اسمحوا لي أن أستقبل بكل سعادة الأستاذ حسون الناصفي الناطق الرسمي باسم حزب مشروع تونس وعضو مجلس نواب الشعب. مرحبا سي حسون. أهلا وسهلا بك، تحية ليك ولضيوفك ولكافة المستمعين في إذاعة الكرامة FM. أهلا بك، أهلا بك سي حسونة. احنا كما قلت نناقش هذه القضية الهامة اللي استأثرت باهتمام الرأي العام الوطني خلال هذا الأسبوع بعد التصريحات المتباينة. نعم. في الحقيقة من هذا الجانب وذاك، يعني موقف حزب مشروع تونس بكل وضوح من هذه القضية، قضية عودة الإرهابيين من بؤر التوتر. شكرا. نحن موقفنا كما كنت تذكر سي محمود كان واضح، باعتبار أنه نرفض رفضا قطعيا العودة بتاع العناصر هذه اللي راجعة من بؤر التوتر لعديد الأسباب في الحقيقة. أولا كما كنت توصف فيهم وكما يوصفهم الرأي العام ومختلف الأطراف والحساسيات بإرهابيين، والإرهابيين في اعتقادي النوعية هذه والعناصر هذه اللي غادرت حدود الوطن واللي أدت الولاء والطاعة ورفعت شعار البيعة لتنظيمات إرهابية مصنفة بتنظيمات إرهابية من قبل المنتظم الأممي، وشاركت في حروب ودحرت شعوب ودحرت ناس وذبحت ناس وشاركت في جرائم بشعة، ما يمكنش أن نتعامل معهم بشكل عادي وكأنهم مواطنين توانسة غادروا حدود الوطن لسبب من الأسباب واليوم شارجعوا له وتكون الأمور عادية بشكل عادي. هذا بالناحية. من ناحية ثانية اليوم أيضا لأنه فما حديث على مستوى وسائل الإعلام وبعض المصادر وحتى سيد وزير الداخلية في مجلس نواب الشعب حكى على عودة بعض العناصر منهم واللي في حدود 800 شخص. احنا الناس هذه قلنا مكانهم الفعلي والحقيقي هو السجن، لا يمكن أن نتعامل معهم إلا بالوضعية هذه. وهذا أيضا يطرح على الحكومة التونسية اليوم إشكاليات كبرى، رغم الصمت الكبير اللي لاحظوا فيه وعدم وضوح الرؤية وما فماش موقف واضح من قبل الحكومة التونسية بالشيء هذا، باعتبار أنه لا المراقبة الإدارية من شأنها أن تحل معهم الإشكال، ولا أيضا الإقامة الجبرية اللي حكى عليها السيد وزير الداخلية أيضا من شأنها أن تحل المشكل، باعتبار أنه عندنا اليوم قانون المكافحة الإرهاب واضح وصريح، دستور الجمهورية التونسية واضح وصريح. الناس هذه مكانهم الفعلي السجن، ونقوموا معهم بإجراءات احترازية ونبحثوا معهم ونقوموا بالأبحاث والتحقيقات اللازمة باش النجم كل إنسان يأخذ العقوبات اللازمة ليه طبقا للقانون بدون أي مخالفة ولا خرق واضح كما يحكي برشا ناس أخرى على دستور الجمهورية ولا القوانين السارية. واليوم أيضا فما ناس تدعو إلى القيام بمبادرات تشريعية أو نص قوانين جديدة. أنا في اعتقادي القوانين الحالية كافية باش تأدي المغزى مع الناس اللي رجعت. الناس اللي ما زالت ما رجعتش ما يمكنش أنه نقبل رجوعها، وبالعكس نطلب من الحكومة أن تدخل في مفاوضات وعمل دبلوماسي واضح وعمل استخباراتي جيد جدا وبأعلى مستوى مع الدول اللي كانوا فيها وخاصة في سوريا وفي ليبيا. بدون هذا رغم ما نجموش نحكيه على أشياء أخرى ولا نجمو نقبلوا أي منطق آخر وإلا أي إجراءات أخرى مع العناصر هذه. شكرا لك أستاذ حسونة. موقف حزب مشروع تونس إذن واضح وجلي ولا غبار عليه أو لا لبس فيه. شكرا على أنك كنت معنا في هذه الحصة الخاصة. شكرا. من برنامج زون بوليتيك والمتعلقة بعودة الإرهابيين إلى أرض الوطن يعني من بؤر التوتر. شكرا، وإن شاء الله نلقاك في السنة القادمة في حصص أخرى في من هذا البرنامج مع خالص التقدير. أعود إلى الحوار مع الضيفين الأستاذ خالد عويني والأستاذ معز الصالحي. مازال عندنا ضيوف آخرين، وأذكر بهاتف الإذاعة لأن الزميل عبد المنبي خضر يقول أن هناك عدد كبير من الإخوان يحبوا يدخلوا 76 680 430. نذكر برقم هاتف الإذاعة 76 680 430، ونناقش قضية عودة الإرهابيين التونسيين من بؤر التوتر. سي معز. تفضل. يعني احنا تقدمنا يعني اتباعا في تناول هذه المسألة. الآن يعني رأينا مواقف الأحزاب تقريبا كلها رافضة لهذه العودة، ما عدا ربما موقف حركة النهضة، وهناك من طلب حق الرد، الأستاذ فوز العبدولي طلب حق الرد، سنمكنه من ذلك. يعني أنت كيف تستقرأ الصورة المستقبلية للبلاد في ظل هذا الوضع؟ أنا فقط أشاطر ما جاء في آخر كلام المتدخل منذ قليل عن مشروع تونس، عندما يقول أن عودتهم يجب أن تكون للسجون. نعم. ولكن يا سيدي، تعليق فقط على ما قاله، عندما يقول نحن نرفض العودة ثم يتحدث عن عودة إلى السجون، فلست أدري كيف ستكون إذن هذا الرفض. هل الرفض بسحب الجنسية، أم الرفض برفض المعاهدات السرية والمعاهدات تحت الطاولة بين من يحكم ومن يوجد في بؤر التوتر هذه، ثم يقول العودة إلى السجون؟ يعني هذه المواقف الضبابية، يعني ما هيش مواقف واضحة، هي مواقف ضبابية. أنت مع العودة ومحاكمتهم في السجون وإدخالهم للسجون وتطبيق القوانين أم لا؟ بالفعل هو القوانين الموجودة عندنا كما دخل منذ قليل السيد النائب عن مشروع تونس، القوانين الموجودة عندنا تكفي لردع مثل هذه الظواهر. يعني سن قوانين جديدة فهي مشكلة وتصبح عندنا ترسانة وتخمة من القوانين وندخل في دوامة كبيرة. أنا أرى مستقبلا يجب تطبيق مبادئ الديمقراطية، مبادئ الدولة المؤسسات، مبادئ العدالة، على ألا تدخل السياسة للعدالة، لأنه إذا دخلت السياسة للعدالة خرج العدل. مستقبلا أرى أن المواقف السياسية إذا استمرت بهذه الضبابية فإنها ستكون حياة اجتماعية قاتمة بعودة هؤلاء، لأن من هم هؤلاء؟ هؤلاء يرفضون الديمقراطية، يرفضون المؤسسات الدولة، يرفضون حاجة اسمها الوطن. كيف ستتعامل مع أناس مثل هؤلاء يرفضون الآخر، يرفضون كل من رفع رأي مخالف؟ الناس هذه ترفض رأية الوطن، ترفض علم تونس. يعني كيف سنتعامل مع من أباح لنفسه سفك الدماء؟ كيف سنتعامل مع من أباح لنفسه أن يسبو النساء، أن يغتصب الأطفال، أن يذبح الأطفال بدم بارد؟ هل على خلفية كما هذه سنرى مستقبل واضح؟ أبدا. واضح واضح أستاذ جعفر. اسمح لي أن أستقبل عبر الهاتف محلل سياسي مختص في الشأن السياسي التونسي، الأستاذ جعفر لكح. المساء الخير. مساء النور سي محمود، أهلا بك. أهلا وسهلا، مرحبا بك في برنامج زوج. مرحبا بك ومرحبا بضيوفك وبمستمعين سيدي بوزيد. أهلا وسهلا، أنت تشرفنا في مرة أخرى في هذا البرنامج. معي في الأستوديو الأستاذ معز الصالحي اللي كنت تستمع إليه، وأيضا الأستاذ خالد عوينية المختص، المحامي المختص في قانون الإرهاب الدولي. مرحبا بهم ونعتز بهم ونعتبرهم أحمد الدفاع على الوطن. نعم، أبقى معنا أستاذ جعفر، سنمرر الآن تقرير أعده الزميل رمزي الغابري اللي هو معي في أسرة الإعداد البرنامج، ثم نعود. نعم. إلى الحوار معك. الله يبارك. وسط تضارب في الأرقام، يحتل التونسيون المرتبة الثانية في عدد المقاتلين الأجانب المشاركين في الحرب الأهلية في سوريا والتي تدور رحاها منذ أكثر من 5 سنوات، ما أدى إلى مقتل مئات الآلاف من السوريين العزل من ضمنهم الأطفال وتشريد ملايين المواطنين السوريين في أكبر كارثة إنسانية توصف بمأساة القرن. قصة التفكير في عودتهم بدأت منذ سنة 14 و2000، لذا أصفر الوزير المعتمد آنذاك لدى وزير الداخلية المكلف بالأمن، قال في تصريحات إعلامية أن السلطات التونسية تدرس طرح مشروع قانون يمكن الإرهابيين الذين قاتلوا في سوريا من العفو وعدم معاقبتهم جزائيا شرط إعلان توبتهم وإثبات عدم تورطهم في القتل والإرهاب الدموي في سوريا. الوزير برر ما يسمى بمشروع قانون التوبة بالتجربة الإيطالية والجزائرية في هذا المجال بالقول إن الاستراتيجية الجديدة التي ستتبعها الحكومة فيما يخص ملف العائدين من سوريا تعتمد على مقاربة قانونية جديدة في شكل قانون التوبة، وهو قانون اتبعته الجزائر وإيطاليا المعروف بقانون الرحمة والتوبة، والذي قد يكون ضمن تعديلات قانون الإرهاب وفق ترجيحه. الجدل تجدد في تونس في الأيام الأخيرة بشأن كيفية التعاطي مع المسلحين التونسيين المنتشرين في عدد من مناطق الصراع حول العالم، ولا سيما الموجودون في سوريا إذا قرروا العودة إلى بلادهم. جدل يأتي في وقت تلاحق فيه الدول الأوروبية قضائيا كل عائد من القتال من سوريا وإلى حد سحب الجنسية عنهم على غرار ما قررته بريطانيا، كما أن السعودية أصدرت مرسوما ملكيا صنفت بمقتضاه هؤلاء بالإرهابيين، رغم أنها تعتبر من بين أبرز الدول التي شجعت على القتال في سوريا وعلى تسليح المقاتلين في سياق معركتها مع إيران الداعمة للنظام السوري. مؤشرات توضح أننا نعيش في سوريا والعراق مرحلة ما قبل التسويات وفترة إغلاق الملفات، ومن بين هذه الملفات هي المقاتلين الذين جاءوا من بلاد المغرب العربي إلى مناطق التوتر. وعلى الدول التي رعت الفوضى وفشلت في مخططاتها لإسقاط الدولة السورية أن تجد حلا لهؤلاء المقاتلين. فبعد معركة حلب وفي ظل استمرار معركة تحرير الموصل، يبدو أن هناك إرادة للتخلص من آلاف المقاتلين عبر العالم، ويبدو أن الإرهابيين التونسيين في الخارج مهمون على مستوى العدد ونوعية المقاتلين ومستوى التوحش، وأن هذا الأمر لا يمثل مشكلة للأوروبيين، لكنه بالتأكيد يمثل مشكلة لتونس كونها غير قادرة على استيعابهم اجتماعيا. احنا كل تونسي مهما اختلف ينجم يرجع لبلاده، يلزمنا نقبلوه حسب الدستور، ولكن كل انسان حسب ما قام به. اذا كانوا ارهابي هذا ما نحيلوه حسب قانون تاع الارهاب اللي عندنا للمحاكم، والمحاكم هي اللي ما تحكم عليه. انا ما يتصوروش مني أني نتسامح مع إنسان رفع السلاح متاعه ضد بلاده. قبل فترة قال رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي إن السجون لا تتسع للعائدين، وتونس واجهت الكثير من الأعمال الإرهابية والتي أسفرت على مقتل العشرات من مواطنين وسياح. العاصمة شهدت تظاهرة ترفض عودة من وصفتهم بالإرهابيين، لكن زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي حذر من أن القانون يمنع تجريد التونسي من جنسيته أو من حق العودة إلى بلاده، في إشارة إلى الفصل 25 من الدستور التونسي الذي جاء فيه يحجر سحب الجنسية التونسية من أي مواطن أو تغريبه أو تسليمه أو منعه من العودة إلى الوطن. التونسي والدستور التونسي يمنع تهجير التونسي، يمنع نفيه ويمنع تجريده من جنسيته ويمنع منعه من العودة إلى بلاده. في بلاده شغاله تم قانون يطبق، سيطبق عليه القانون كما يطبق على غيره. وعلى المستوى الداخلي التونسي يبدو أن هناك خلافا حول استيعاب هؤلاء، لا سيما بين رئيس الجمهورية الباجي قائد السبتي وما يمثله، وزعيم حزب النهضة راشد الغنوشي وما يمثله. وزارة الداخلية في شخص وزير الداخلية قالت في تصريح صحفي أن نحو 800 مقاتل عادوا إلى تونس، لكن الوزير لم يوضح كيف تم التعامل مع هؤلاء على المستوى الأمني والقانوني، وأين هم الآن، وهل هم في السجن أم تحت المراقبة والإقامة الجبرية، وهل صدرت بحقهم أحكام. ملف يرى ملاحظون أنه يتم التعامل معه من قبل السلطات كأنه محرم أو لا يراد له أن يخرج إلى العلن. وفي هذا الإطار لابد أن تكون لدى الحكومة التونسية والطبقة السياسية ما يكفي على مستوى الإرادة السياسية لحل هذه المشكلة. إذن شكرا جزيلا للزميل رمزي الغابري على هذا التقرير الضافي والشافي، تقرير متميز. نعود إلى الحوار مع الضيوف، وأيضا سواء اللي هما معي الآن في الأستوديو أو ضيفي عبر الهاتف، المحلل السياسي والخبير في الشأن السياسي التونسي الأستاذ جعفر لكحل. مساء الخير سي جعفر مرة أخرى. أهلا أستاذ محمود، مرحبا، أهلا بك. إذن أستاذ جعفر، نحن نناقش هذه القضية، القضية الخطيرة، قضية عودة الإرهابيين التونسيين من بؤر التوتر، وأنت كانت لك مواقف الحقيقة واضحة لا لبس فيها من هذه المسألة، كيف تقرأ أنت هذه الظاهرة؟ سي محمود شكرا مجددا. الحقيقة احنا في لحظة تاريخية ومصيرية. وتونس يعني تونس اليوم في خطر مداهم. تونس اليوم كدولة كمجتمع كمؤسسات كدولة مدنية عصرية كبلاد حضارة منذ آلاف السنين كبلد الاحتضان الفكري والسياسي والتاريخي عبر العصور، اليوم كل هذه المنظومة في خطر ومهددة. نحن بصدد أطراف اليوم تدافع عن عودة هؤلاء، هي بالحقيقة كشفت نفسها وهي نفس الأطراف التي صفرتها وانتدبتها وكونتها ومولت صفاها وعجلت برحيلهم في كل مكان. وكان ربما أهم أهداف تلك المرحلة من الحكم هو القيام بهذا العمل. اليوم تريد هذه الأطراف أن تعيد بهم لأنها في الحقيقة تحتاج إليهم، لأن المدة طارت في العمل التعامل السياسي، وهنا في الحقيقة كان تكتيكي عملهم السياسي سي محمود. نعم نسب. نعم كان تكتيكي، لأن الناس هذوما إحنا ثم عملنا ممنهج حتى لا نعرف ماذا يقع في ليبيا وماذا وقع في ليبيا. كان هناك محاولات حتى إعلامية لكان يعرف التونسيون والتونسيات ما الذي حدث في ليبيا. وقعت انتخابات في ليبيا في سنة 2013، وهذه الأطراف حصلت على 17% من الانتخابات، من نتائج الانتخابات. ما الذي حدث؟ انقلبوا على قلبوا الصندوق على نتائج الانتخابات واحتلوا العاصمة بمؤسساتها ووزرائها ووزاراتها ودواوينها، وتركوا البرلمان استبرق، وإلى الآن يمسكون بمؤسسات الدولة ولا يعترفون إلا بأنفسهم. هذا الشيء يعني أن هؤلاء لا يريدون الديمقراطية إلا أن يكونوا هم في الحكم، أما أن لا ينجحوا في الانتخابات فهذا لا يكون. نحن أمام ربما في فرصة أخرى انتخابات أخرى لا يجدون الأصوات الكافية، سيعتمدون على هؤلاء ومع الخلايا النائمة التي عندهم ليقلبوا الطاولة وليرفضوا نتائج الانتخابات. نحن في خطر حقيقي. تونس الاستقلال، مدنية الدولة، مؤسسات الحرة، مؤسسات ديمقراطية، مكتسبة الشعب، الدستور الذي يتشدقون به وجعلوه الدستور كله في خاخ مكشوفة، هؤلاء اليوم جابوا ما عندهم وشعروا بالقوة. وتونس ليست تحت سلطة الدولة، وعلى سبيل اليوم شيخ الجماعة هو الذي يتحمل هذه الأعباء وهو الذي يقود الأمور، وحصلوا على التمكين وما يعرف في الفكر الأخواني التمكين. هؤلاء اليوم حصلوا على التمكين واليوم هم يعبثون بمصير البلاد. جعفر لحظة، أنا نحب نقول أنه معنا حق الرد مكفول لكل الأطراف، والأستاذ فوزي العبدلي العبدولي عفوا عضو مجلس حركة الشورى لحركة النهضة والكتب العام للمكتب الجهوي لحركة النهضة طلب حق الرد. الزميل عبد النبي خضر سيتصل به ونمكنه من ذلك. يعني نحن لا ننحاز إلى أي طرف، نناقش القضية من مسألة وطنية. يعني تفضل سي جعفر. بلدنا. نعم تفضل. نحن ندافع عن بلدنا. احنا عنا بلاد وعنا دولة وتعبنا عليها وتكونت لبنا مثل عرش العصفور، وما ثمش دار وما ثمش عائلة ما فيهاش كون سهم في استقلال هذه البلاد. نعم. وفي بناء هذه الدولة، واحنا راهنا على التعليم وراهنا على الفكر وعلى الانسان، بس الانسان يعيش كريم ومنيع في بلاده. نعم شكرا. وإحنا اليوم نشوفوا الناس هذه موش منتظر منها بتحمي الإنسان، موش منتظر منها بتحمي الجمهورية، كما قال الأخ لكيامون لا بدستور ولا بقانون ولا بعدالة ولا جمهورية، إلى أين يعودون؟ هذه بلادنا، نحن لم نغادرها، ونحن من ساهم في بنائها، كل الناس ساهموا في بناء هذا البلد. نعم. ولهذا أبسط حقوقنا أن ندافع عن رش العصافير. نعم. يتفاعل معك الأستاذ فيصل الصالحي المختص في القانون الدولي، معز الصالحي المختص في القانون الدولي في يعني بعد هذا الذي قلته. تفضل سي معز. لا يعطيك الصحة، هذا هو الموقف السليم الذي يجب أن ننحاز إليه، ولكن المسألة في ما يخص العودة وتطبيق الفصل 25 من الدستور، أنا أقول فقط أنه العودة التي يتحدث عنها هذا الفصل جاءت في باب مهم جدا وهو باب الحقوق والحريات. هذا الباب اللي هو باب الحقوق والحريات يتحدث عن المواطن المدني السلمي الآمن. نعطيك مثال بسيط جدا. أنا معارض سياسي موجود في فرنسا ولا موجود في أي دولة أخرى، أردت العودة إلى تونس فمنعوني، ينطبق عليه هذا الفصل ويحجر أنه يقع منعي من العودة إلى هذا الفصل. أضيف إلى ذلك أن هذا الفصل لا يجب أن يقرأ بطريقة معزولة. توا وقت لنرجع إلى الفصل 17 مثلا، تقول من الدستور يقول تحتكر الدولة إنشاء القوات المسلحة وقوات الأمن الداخلي، واضح العملية. وهذا الفصل لا يتحدث عن المقاتل فقط، يتحدث عن المواطن المدني السلمي الآمن، الدولة فقط الذي يتمتع بحقوقه السياسية والمدنية، واضح. فقط الدولة هي التي تحتكر حمل السلاح، كل من حمل السلاح فلا ينطبق عليه الفصل 25 من الدستور، فهو ينطبق على المواطن المدني السلمي. بالنسبة للعودة هنا فقط أضيف فقط أن العودة، هناك نوعين من العودة، ثم العودة السياسية وهي العودة القذرة التي باقية تبرم تحت معناها الطاولة، وهي العودة السياسية التي يتحدث عليها راشد الغنوشي ومن شابهه، وثم العودة عبر الأطر القانونية وهي العودة القضائية، لأن هؤلاء مجرمون بأتم معنى الكلمة، ليسوا بمواطنين أمنيين مدنيين فقط. أبقوا معي كلكم. سنمرر الآن تصريح مهم جدا للأستاذ معز براوي رئيس منظمة عتيد في دقيقة، ثم نعود إلى الحوار. الموضوع حساس حساس حساس جدا، والموضوع خلينا نقولوها أيضا خطير وخطير جدا. صحيح عنا إطار قانوني ما فماش أعلى منه في الدولة، اللي هو يأثر حياة المواطن ويأثر الهياكل المؤسسات الدولة اللي هو الدستور التونسي. ولهنا مناش باش نزيدوا يظهر لي الخبراء الكل وحتى أعضاء مجلس النواب الشعب والسياسيين موافقين الرأي هذا، اللي هو التأويل ولا الفقه في الفصل 25 ولا الفصل 49 راهو زيت. أما الصريح صريح صريح جدا، لكن هذا ما يمنعش اللي نحن قدام حالة واقعية. السؤال اللي تطرح، هل ترى الحالة هذه تمثل خطر داهم مهدد لكيان الوطن وأمن الدولة ولا وأمن البلاد ولا؟ هام جدا هذا باش نعرفوه. أنت حتى كي تشوف توا تاخذ نبض الشارع التونسي الكل تعطيك موقف برسم واحد مع عداء القليل القليل، يقول لك أخوي الإرهابيين هذوما ماذا بينا يقعدوا غاديك، والآخر المجتمع منظمات المجتمع المدني معظمهم أيضا في الدستور معطي. إذا كان نحبوا نعملوا اجتهادات شبه موافقة مش موافقة برشا، معناتها علاش نقول لك راهو معقد وحساس حساس حساس جدا؟ خاطر مجموعة نخترقوه الدستور، مستحيل مستحيل. شنو الحل؟ شنو الحل؟ شنو نعملوا استفتاء كما قالوا جماعة؟ إشكال وين مطروح؟ في عودتهم وفي عودتهم زادة مش على عام ولا عامين، توا اسكو يرجعوا توا ولا طول بخبلان إلى اسكو نحن الأجهزة الأمنية متاعنا مستعدة باش تتصدى للرجوع متاع الناس هذوما اللي هم يهدوا كيان الدولة التونسية ولا ما فماش كان هما؟ فما الديوانة، فماش كان الديوانة، فما الحرس، فما السجون، فما 20,000 معطى يزم يتوفر. السؤال اللي نحن نطرحوه كمجتمع مدني والقانون الجمعية نحكيه عليه من بعد يعطينا الحق باش نبديو أراءنا في الشأن العام وحتى في الشأن السياسي. مع كل أسف وقت اللي ناخذ موضوعيا المناخ هذا نلقاو اللي فما العديد من الأشياء منقوصة، خاطر نحن مش شرح بباب الناس هذوما. حتى كان جاو معروف من البلاصة اللي باش يجيو منها باش يمشيو لبلاصة معينة موجودة، البلاصة هذه حتى إذا كانت موجودة نعرفوا نحن اللي صار في الحبوسات، اللي صار في الحبوسات والريكروتمون اللي صار في الحبوسات، وقت تحط واحد مجمع هذوما مع 20 ناس عاديين التأثير اللي أثروا عليهم وكيفاش يفعلوا منهم ويردوهم إرهابيين أكثر منهم هما، معناتها المشكلة تطرح عنا نحن شيء هذا كله مع الناس مع كل أسف. نعم كان هذا تصريح للأستاذ معز براوي رئيس منظمة عتيد، نذكر أنه خذيناه البارح من قناة الحوار التونسي مع الزميلة مريم بلقاذي، وقام بإعداده الزميل عبد النبي خضر، مشكور لإثراء الحصة. مازال معنا جعفر لكحل، مازال معنا الأستاذ خالد عوينية، ومازال معنا الأستاذ معز الصالحي. سي خالد أنت عندك ما تعلق في المسألة تفضل. تحياتي للأستاذ جعفر لكحل وإلى كافة المستمعين مرة أخرى. أنا كنت منذ حين أتصفح الإنترنت استرعى انتباهي خبر أوردته على ما أعتقد موقع قناة نسمة أنه ليلة البارحة تم ترحيل نزلت طائرة في مطار النفيضة وتم ترحيل أكثر من 30، هناك عدد يقول 36 يعني هذا في الحقيقة رقم مفزع ورقم رهيب، وأعتقد أنها أولى الاستجابة الطبيعية والاستجابة التي قامت بها هذه الحركات. سمحني خالد، يذري الخبر فيها النطق الرسمي باسم وزارة الداخلية. على أي حال، على أي حال، هذه مؤشرات معناها تدل على أن الأمر ما هو يبدأ بالإشاعات إلى أن يتم معناها تهيئة رأي العام على قبول مثل كذا خبر. أنا أريد فقط أن أقول أنه مثل ما كان الذهاب إلى تركيا ويعني إلى سوريا عبر تركيا وإلى اليمن وإلى مالي مثل ما كان منظما، أقصد بالتنظيم السفرات، هناك عضو في مجلس النواب يمتلك طائرة خاصة وينتمي إلى حركة تعتبر أن الجهاد في سوريا فرض عين، وتعتبر أن الذهاب وإسقاط الطاغية بشار يعني تعتبره أمرا ومنجزا ثوريا، ويعني هذا جزء من الحكم للأسف الشديد. لذلك قلت أنه الخوف، كل الخوف هو مثل ما كان الذهاب إلى سوريا وإلى اليمن وإلى مصر وإلى مالي منظما، العودة أيضا هي أعتقد أنه أيضا تتم منظمة، صحيح ليست بأمر علني لأنه أغلب الحركات الإخوانية إما انكمشت أو ضربت، والحركة الإسلامية في تونس تحاول أن تتأقلم مع الوضع بتقديم بعض التنازلات، ولكن يبقى الأمر فيها العودة، يعني العودة الآن أعتقد أنها تتم بشكل دقيق ومنظم ومشفر. مرة أخرى أقول أنه الحركات الدينية، الحركات الإسلامية، أذكر دائما وأبدا أنها أداة الصهاينة، وهذا الأمر معناه موجود في وثائق كما قلت منذ ثمانينات القرن الماضي منشور، من فتت العراق ومن فتت اليمن ومن فتت السودان، وهم الآن أنا في تقديري خوف في كل الخوف أن يتم تجميع هؤلاء على الحدود التونسية الجزائرية في انتظار لحظة الصفر. نستمع إلى جعفر، الوقت إذا دهمنا. تفضل أستاذ جعفر، كلمتك النهائية. يعني أن الآن هناك الجماعة في تونس تفاخر الآن بأن حققت في تونس عن طريق السلم والتوغل السلمي في المجتمع والمنافقة الاجتماعية ما لم يتحقق عن الجبهات القتال، هذا يقال الآن في بعض المدونات. نعم، هذه حاجة. حاجة ثانية، الهدف الأكبر القادم هو الجزائر الشقيقة، وإحنا في تونس كشعب عقدنا العزم أن تحيا الجزائر. نعم أستاذ جعفر، ومصيرنا في أن تحيا الجزائر. نعم أستاذ، ونعم كبرى الجزائر لما حدا كما قلت على صفحتي منذ أمس، الجزائر هي أكبر قوة عسكرية وجغرافية واقتصادية في الوطن العربي اليوم، وهي مستهدفة وهدف لثرواتها الطبيعية وموقعها الاستراتيجي، وهي محاطة بستة دول، يعني ربما تونس هي تكاد تكون الوقت الحاضر المتنفس الوحيد للجزائر، ونحن لا لسنا مستعدين أن نخلق الجزائر. والجزائر هي الرئة التي نتنفس منها، نحن بلد واحد. يعني وصلت الفكرة. أجدد لك الشكر أستاذ جعفر لكحل، جعفر محمود لكحل، المحلل السياسي والمختص في التاريخ السياسي التونسي الحديث، على المساهمة معنا في هذا البرنامج. بعد قليل سنناقش قضية مهمة جدا، قضية إسقاط أو سحب الجنسية من هؤلاء، مع المحامي المختص في القانون الجنائي الأستاذ معز الصالحي. شكرا أستاذ جعفر، كنت معنا. نمرر الإشهار ثم نعود إلى البرنامج. كرامة اف ام، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. بابا عندي لك هدية مش تعجبك برشا. ان شاء الله خير بنتي. خيط لك في العمرة اللي تحلم بيها مع وكالة اسفار فرحة. عايش كي عايش بنتي. تهنى بابا، وكالة الأسفار فرحة توفر لك إقامة قريبة من الحرمين والنخل، وزاد معاهم تشوف الأماكن المقدسة الكل. وكالة أسفار فرحة، أسعار مناسبة وخدمات متميزة. للحجز سيدي بوزيد عمارة المدب جرايا بقرب الحي التجاري. للاتصال 76 62 62 26، وإلا 53 21 29 99. كرمنا فان ورد لفان ورد لفان. مواصلين معاكم مستمعين الكرام في هذه المرحلة الأخيرة من عمر هذا البرنامج، من عمر هذه الحصة زوم بوليتيك، ونتناول في ما تبقى من الوقت موضوع سحب أو إسقاط الجنسية على هؤلاء، وهو يعني اختيار أو مقترح من بعض من عديد الأطراف. نذكر أنه التحق بنا الآن الأستاذ فوزي العبدولي عبر الهاتف طالب حق الرد، وهذا من حقه، كنا نتمنى أن يكون معنا ضيف في البرنامج. أستاذ معز، وأنت مختص في هذه المسألة، يعني هناك فرق بين سحب الجنسية وإسقاط الجنسية، جاوبني على هذا السؤال بعد أن أستقبل بكل سعادة الأستاذ فوزي العبدولي عضو مجلس الشورى لحركة النهضة والكاتب العام الجهوي لمكتب حركة النهضة بسيدي بوزيد. مساء الخير. السلام عليكم سي محمود، تحية لك ولجميع المستمعين الكرام والسادة الضيوف بعدك. وعليك وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، وأهلا بك في هذه الحصة. أستاذ فوزي تفضل. سي محمود والله تحية سعادة سي معز في خالد مع أصدقائي في الحقيقة في على المستوى يعني في السباقة بيناتنا، وربما حتى علاقات شخصية حتى علاقات غير شخصية، هذا أكيد. ولا عطت أنت سي محمود والناس كله وهم فاندي كونت الناس كلها خيان. بقينا أنا أرى سي محمود أنه أنت قلت أنه يعني رغبنا لو كان بيننا لم تقع دعوة، لم تقع دعوتي، رغم أنه وقعت فقط دعوتي في حلقات سابقة صحيح، وكنت أتعامل مع بعضنا وشاركنا في الحلقة وأثرنا النقاش، ونحن نثمن طبعا إذاعة الكرامة والدورة تكون به في معالجة القضايا وفي متابعة القضايا الجهوية والوطنية. نعم. فأنا أرى سي محمود أنه بحقيقة ترددت في التردد لأنه أن أخذ حق الرد بعد ساعتين من الهرسلة ومن الاتهامات ومن التوظيف السياسي الرخيص للأسف لقضايا وطنية، قضايا وطنية مثل قضية عودة الإرهابيين وغيرها. نعم. لأغراض سياسية ولمزايدة سياسية، عندما نأتي بحمل عمامي في حوار مطول، عندما نعطي الحوار للمتدخل الأخير جعفر، أو عندما يوظف عندما يقول الأستاذ خالد أنه حركة النهضة حليف على الأخت عبير، يقول حليفكم هي صنيعة الصهيونية ويرددها يعني وغيرها من من من من الملاحظات ومن من الكلام مثل هذه الحوارات أخي محمود، ومثل هذه البلاتوهات للأسف هي التي تصنع الإرهاب، لأننا بصدد توظيف قضية وطنية يجب أن يتوحد الناس فيها وفي توحيد الرؤية وفي إيجاد رأي أو موقف يحمي الوطن ويحمي البلاد. لا أحد يزايد على حركة النهضة في حماية البلاد وفي حماية الوطن وفي المدنية وفي حماية أرواح الناس وما إلى ذلك. فإذن أول شيء هذا البلاتو اللي قمت به سي محمود للأسف هو يعني لا أتهمك بأنك بسبب يعني توظيف هذه القضية، لكن ربما أسأت اختيار يعني أسأت الاختيار يعني في الترتيبة أو في أن يكون أطراف ذات رأي معين وأطراف ذات رأي آخر. نحن لسنا مع عودة الإرهابيين، هذا رأي أكيد يعني معني مش معتم ليس مع يعني عندما يعود الإرهابيين ويصبح عنا عن براهمي ثاني أو بالجسم عبدولي ثاني أو السلطاني ثاني كما قد الأخت عبدولي. بالله خليني أوضح حاجة فوزي، لحظة فوزي، احنا كان من المفروض أن تكون معنا السيدة النائبة حياة عمري عن حركة النهضة، ولكنها اعتذرت في آخر لحظة بصدق، يعني أقول هذا على الهواء، اعتذرت الأخت حياة في آخر لحظة، وأنا فيما يخصني وفيما يخص الإذاعة نحن البرنامج يعني نقوم به بحيادية كاملة، ووعد أنه الآن الأخوان في الإدارة يقولوا لي معناها الأستاذ فوزي يكون إذا ما تمت مواصلة مناقشة الموضوع في حصة قادمة أنت ستكون معنا في يعني ضيف رئيسي هنا في الأستوديو. فهذا للتوضيح، يعني كان من المفروض أن تكون معنا الأخت والأستاذ السيدة النائبة حياة عمري، ولكن اعتذرت في آخر لحظة، هذا أمر يخصها. فإحنا في مطلب محمود يعني كلامك معقول ما نشخت فينا، لكن هي المسألة حتى في اختيار الضيوف، في اختيار المتدخلين سواء عبر الهاتف او في الحضور في الحضور نعم. يعني هنالك واضح يعني واضح الحياز التام نعم. الحصير سي محمود توا مثل هذه القضايا لا تعالج في بلاتوات اندفاعيه امتاع الناس يعني للاسف تزايد وتوظف مثل هذه القضايا لاغراض سياسيه ولمزادات سياسيه. هذه قضيه وطنيه وقضيه امن قومي بامتياز نعم. يجب ان تدار فيها حوار يضم المنظمات الوطنيه ونظم المجتمع المدني ويضم الاعلام ويضم الامنيين والجيش الوطني والقضاء وما الى ذلك ويضم السلطه من اجل اتخاذ يعني موقف يحمي البلاد ويحمي ارواح الناس ويحمي التجربه التونسيه الديمقراطيه التي تسعى العديد من الاطراف الى اجهاضها سواء اطراف وطنيه سواء اطراف موجوده في الوطن ولكنها تدعي ظاهريا الديمقراطيه او اطراف اقليميه او عالميه يعني تسعى الى ضرب هذه التجربه التي نجحت وستنجح باذن الله. مثل هذه القضيه كما قلت سي محمود يجب ان تخاض فيها حوارات لانه هنالك ضبابيه كما قال اخونا معز. الحزب الحاكم رئيس الحزب الحاكم ورئيس الدوله عنده موقف وبعض النواب بعض النواب الموجودين في مجلس النواب عندما نراهم يحطوا لافته قدامهم ان لا لعوده الارهابيين او حتى موقف الاقطاعيه او غيرها الى حد الان لا توجد مواقف يعني واضحه او ناضجه. بالنسبه لحركه النهضه الموقف الرسمي لحركه النهضه الى حد الان لم يصدر اذ انه مجلس الشورى اعلى مؤسسه مجلس الشورى لم يجتمع الى حد الان وهو بسبب الاعداد الى دوره تناقش مثل هذه القضايا وهذه القضيه المركزيه لانها قضيه الوطن المركزي في الوقت الحالي. موقف حركه النهضه لم يتبلور الى حد الان نعم كموقف كموقف نهائي. شكرا. حركه النهضه عندها هي في تحس نفسها ان من الاطراف المسؤول اكبر اطراف مسؤول عن البلاد وعن العباد لان هي حزب اكبر حزب منظم اكبر حزب قادر بجحمي البلاد ويحمي مستقبل البلاد. لكن هذه كما قلت هذه المواقف يجب ان تؤخذ بعين الاعتبار لان هنالك فرق بين انه شخص دائما يعارض مهما لو اتيت له بكل شيء سوف يعارض مثل حمل عمامي السياسي الحمام العمامي مرتق الزبع او بعض الاطراف الاخرى التي تتمتع بالمراهقه السياسيه لا ادعي لا اقصد ناس معينين. وصلت الفكره هذا موجود في محمود موجود في تونس او بعض الناس التي تتحمل السلطه سواء بنجي قاعد السبسي او راس غنوش وغيره هذول الناس يعني يتحملون مسؤوليه السلطه وهم يعون الضغوطات العالميه والضغوطات الاقليميه نعم. والقوانين الدوليه والقوانين المتحده والعديد من المسائل التي تحت هم تحت ضغطها يعني. وصلت الفكره استاذ فوزي مازالونا دقيقتين برك في البرنامج لو سمحت وصلت نعم. الفكره وعد انك تكون معنا في حصه قادمه خليني نمرر فيما تبقى من الوقت القليل جدا كلمه لضيفي خالد استاذ خالد تفضل تحيه لك في اقل من دقيقه لو سمحت تحيه لك بكل سرعه انا ابدا من حيث انتهى لن اعلق على مساله الخطاب الرخيص وعلى مساله الاندفاع والمزايدات نحن خطابنا واضح وخطابنا مبني على مقاربه علميه ابدا وموضوعيه سابين اصبر عليه فوزي يا اقل من دقيقه لو سمحت سأنتهي من حيث ابتدأ السيد فوزي كان يقول أنه الشيخ الباجي قايد السبسي والشيخ راشد الغنوشي هذوما يعرفوا مصلحتنا. أنا أقول حسبي الله أنت هذا اللي قلته حسبي الله ونعم الوكيل. أقول فقط بالنسبة لمسألة العائدين مثل ما كان ذهاب هؤلاء منظم سنة 2012 بفتاوى وبتزكيات اليوم تتم عودتهم بتزكيات تصريح راشد والباجي أكبر كفيل. بالنسبة للحديد على أن الموقف لم يتبلور بعد ما تنتظر حركة النهضة حتى تبلور موقفها. وصلت الفكرة وصلت أي طرف عنده موقف متبلور نحن نريد لهؤلاء الإرهابيين أن يوضحوا من سفرهم عندما يأتي هذه الإرهابي بعض الإرهابيين نريد من سفرهم الذين ليس تتهم بحركة النهضة بأن من سفرهم أستاذ فوزي وبناتها حركة النهضة وبناتها هي التي سفرتها أستاذ فوزي هذا موقف خالد هذا موقف أستاذ خالد هذا موقف غير صحيح نعم. وموقفك يلزمك نعم يعني الإدارة يقولوا لي إن شاء الله نخصص حصة أخرى لهذا البرنامج يعني لأن الوقت فعلا وفاه. كلمة أخيرة أستاذ معز موضوع إسقاط الجنسية أو سحب الجنسية في أقل من دقيقة وأنت المختص والله لا أستطيع الحديث عن موضوع إسقاط الجنسية أو سحب الجنسية في دقيقة. فقط أقول أنه إسقاط الجنسية يتعلق بالتونسي الذي ولد بأب وأم تونسية وسحب الجنسية لمن منحته الدولة الجنسية ثم أسقطها. أقول فقط في الأخير أنه نحن في مواجهة حركة اللي هم العائدون هذوما هي مواجهة حياة أو موت فقط. فلا يجب الوقوف على الربوة ولا يجب الحديث فقط. شكرا من أعلى شكرا النور. شكرا مستمعينا الكرام، إلى هنا تنتهي هذه الحصة من برنامج زوم بوليتيك. كان معكم في الإعداد والتقديم محمود الحرشاني، فريق الإعداد إبراهيم سليمي ورمزي الغابري، في الأشراف الفني عبد النبي خضر ومرام الزريبي وصابرين الدبابي. في نهاية هذه الحصة، كل هذا الفريق يتمنى لكم سنة إدارية جديدة، سنة 2017، ونلتقي على خير، ودعاؤنا أن يسلم الله هذه البلاد التي نحبها ونضعها في بؤبؤ العين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. زوم بوليتيك، برنامج يحلل الأحداث السياسية برؤية مختلفة. زوم بوليتيك، نحن لا نعبر عن مواقفنا الشخصية، وإنما نقدم قراءة موضوعية للأحداث. زوم بوليتيك مع محمود الحرشاني.